الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستفتح هذا المجلس الفقهي في يوم الجمعة 25 من شهر الله المحرم عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأسئلة الواردة، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: ما حكم صلاة 4 ركعات بعد صلاة العشاء؟ وصحة الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: 4 بعد العشاء يعدلنا بمثلهن من ليلة القدر. بعد صلاة العشاء جاءت عدة روايات في فضل الصلاة بعد العشاء. أقل الصلاة بعد العشاء 2 ركعات، كما جاء عن ابن عباس أن من صلى بعد العشاء 2 ركعات فكأنما قام الليل، وأكثر ذلك 11 ركعة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث: 4 بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر، فهذا لم يثبت عن عائشة حسب علمي، هي رواية معروفة لكنها غير يعني ثابتة، والله أعلم. يقول: هل يجوز أخذ أدوية من المستوصف بغير وصفة طبية من الدكتور، ولكن الصيدلاني أعطاها لي، وماذا أفعل بالأدوية التي أخذتها؟ إذا كان هذا الصيدلاني له صلاحية من ولي الأمر من مسؤوليه، فله صلاحية بأن يعطي الدواء لبعض من يرى أنهم يحتاجونه، فلا بأس أن تأخذه. أما إذا كان هذا الصيدلاني ليس له صلاحية، بمعنى أنه يعطي الدواء من وراء أو بدون إذن من وراء ولي الأمر وبدون إذن المسؤول، فهذا سرقة، وهذه الأدوية التي أخذتها يجب عليك أن ترجعها أو ترجع قيمتها إلى بيت مال المسلمين. يقول: يسأل أحد الإخوة: هل يجوز للمسلم أن يودع ماله في البنك الربوي بدون فائدة عن طريق بطاقة هذا البنك، علما بأنه يواظب على استعمال هذه البطاقة بسبب التجارة التي يقوم بها عن طريق الشبكة العنكبوتية، وهو يعيش في بلد ليس فيه بنك إسلامي؟ إذا كان مضطر يفتح فقط حساب لأجل الأمور التجارية ولا يضع مال يستفيد من ورائه ولا شيء، وهو في بلد لا يوجد فيه بنك إسلامي، فهذه إن شاء الله لا بأس بها، وبهذا أفتى مشايخنا، وهذا ينطبق على كثير من الإخوة الذين يعيشون في بلاد الكفر حيث لا توجد بنوك إسلامية، وهم مضطرون لفتح الحسابات لأجل استلام المعاش أو الراتب أو البيع أو الشراء ونحو ذلك، لكن بالشروط التي ذكرها العلماء، وهي أولا أن يستخدم هذه البطاقة بقدر الضرورة، الثانية لا يأخذ الفوائد المترتبة على فتح هذا الحساب. يقول: نعم، يقول السائل: هل من تفسير لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ نحن في يوم الجمعة، وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أحاديث في الحث على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، كيف تبلغنا صلاتك وقد أرمت؟ أرمت يعني بمعنى بليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارين، سيارين يعني يسيرون يدورون، يبلغونني عن أمتي السلام. فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه هذا أمر من العبادات، فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى الكريم أن يصلي على نبيك وأن يسلم عليه جزاء ما فعل لك من الخير، جزاء ما أرشدك إليه من الدين، جزاء ما جاهد عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلينا الدين وبلغ البلاغ المبين. ومعنى الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن من باب التأكيد أي يقينا الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي. ومعنى صلاة الله على النبي فسره أبو العالي الرياحي كما في صحيح البخاري قال: صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يعني أنت تقول في الأرض: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله جل وعلا في السماء يقول: فلان ابن فلان يصلي على نبي، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه ويذكرك أنت. ولهذا من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة الله صلى عليه عشرة. شوفوا الفضل، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، فضل من الله عز وجل. ولهذا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير. ومعنى صلاة الملائكة، معنى صلاة الملائكة دعاؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى صلاتنا لرسول الله، لما نقول اللهم صل على رسول الله، دعاء دعاء، ندعو ونطلب من الله أن يصلي على رسوله، أي يثني عليه. إذن صلاة من الله بمعنى الثناء، صلاة من الملائكة والمؤمنين بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. ومنه سميت الصلاة صلاة لأنه دعاء. وكذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. فالله هنا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، وبدأ بنفسه لأنه جل وعلا أخبر أنه العظيم الجليل الغني يصلي على رسوله ويذكره ويثني عليه. فأنتم من باب أولى أن تثنوا على رسول الله وأن تطلبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالنبي هنا في الآية على النبي الألف واللام للعهد، الألف واللام للعهد، والمعني به رسولنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلما أخبر الله أن الله وملائكته يصلون على النبي نادى من كان متصفا بالإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا. ويا حرف ندى، وأي للعموم، وها للتنبيه. هي كلمة واحدة عند الناس لكنها ثلاث كلمات: يا أي أناديكم، أي جميعا، ها فتنبهوا من الذين آمنوا. هذا النداء وهذا التعميم وهذا التنبيه لمن؟ الذين آمنوا. لأن غير المؤمن لا يبالي بأمر الله عز وجل ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، أي اتصفوا بوصف الإيمان، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه أي بمعنى ادعوا له عليه الصلاة والسلام، قولوا اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل عليه. ولذلك نحن في التشهد ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد، ولا لا؟ هو في التشهد نقول هذا الكلام ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. نعم، نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وهنا نجمع بين الصلاة والسلام فنقول اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه وسلم. أما ما يقوله بعض الناس الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، فهذه لفظة محدثة، هذه لفظة محدثة. الألفاظ التي جاءت عن السلف اللهم صل وسلم عليه، صلى الله وسلم عليه، اللهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا من الألفاظ المعروفة. ومعنى سلامنا عليه نطلب من الله أن يجعله سالما في نفسه وفي أمته، وأن يجعله كاملا عليه الصلاة والسلام. وسلموا تسليما، تسليما تأكيد لسلموا، أي بمعنى سلموا تسليما. فجعل المصدر المؤكد من فعل سلموا من باب التأكيد وطلب المزيد. هذا معنى الآية، والله أعلم. من أراد التوسع يرجع إلى ما كتبه المفسرون في تفاسيرهم. يقول نود أن تلقي خاطر عن صلة الرحم، لأننا مع الأسف في زمن تقطعت فيه الأرحام، تراه يصلي وهو قاطع للرحم. نسأل الله يعيننا وإياكم على صلة الأرحام. هذه الوسائل التي يسمونها وسائل التواصل أصبحت وسائل تقاطع، قطعت الناس عن الصلات، أصبح الناس لا يصلون أرحامهم. تجد أحد الناس يصل من بالمشرق ومن بالمغرب ولا يصل أمه التي بجواره، لا يصل أباه الذي معه في داره، لا يصل أخته وهي في البيت المجاور أو عمته أو خالته. وهذه يعني قطيعة خطورتها شديدة. أولم نقرأ القرآن والله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقطع الأرحام من كبائر الذنوب ومن وصف الكافرين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل تعرض عليه أعمال العباد كل اثنين وخميس، فيقول الله إلا هذين حتى يصطلحا. فقطع الرحم سبب من أسباب منع قبول الأعمال، وهذا أمر خطير. قطع الرحم أيها الإخوة جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل ذكر قال فيضرب الصراط وعلى جنبتي الصراط الأمانة والرحم. ها، على جنبتي الصراط الأمانة والرحم. فإذا شافت الأمانة خائنا تظنون أنها تتركه؟ إذا رأت الرحم إنسانا قاطعا تظنون أنه يترك؟ ودعاء الأنبياء يومئذ سلم سلم، يجب على الإنسان يصل رحمه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الترغيب في صلة الرحم من أراد أن يبارك له في عمره وينسى له في أجله فليصل رحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول نريد بيان كيفية صفة الصلاة الصحيحة. كيفية الصلاة بينتها في محاضرة وهي موجودة في موقع الدروس عمليا، كيفية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاته عليه الصلاة والسلام، الصلاة التي فيها الخشوع والخضوع. اليوم لو واحد يصلي وتجي تطبطب وراه خفيف هالشكل، يعني طق وراه بعد الصلاة يهاوشك، يقول ما تشوفني أصلي، صح ولا لا؟ لكن يرن تليفون أمر عادي عنده. طيب ليش؟ مرن التليفون هو عبارة عن كلام إنسان يكلمك قاعد يدق عليك الباب، لأن أحاسيس تبلدت، ما صار هناك خشوع في الصلاة. الإنسان يأتي إلى المسجد لأجل أن يخشى، يترك هموم الدنيا لأجل أن يزيد إيمانا وبرا وتقا وصلاحا، يأتي إلى المسجد. فعليه أن يصلي صلاة مودع، صلاة مودع، ما يدريك أنك إذا خرجت من هنا تصل إلى بيتك، ما تدري، ما يدريك أنك تمسي، ما يدريك أنك تصبح، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلى الإنسان أن يحسن صلاة، لا سيما وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. يقول السائل: زوجتي مدرسة ويعطونها 3 شهور إجازة ويفرزونها فرز تبع الموروث الشعبي، وما راح تداوم الموروث، مجرد تستفيد الجلوس عند أبنائها 3 شهور، فهل هذا أمر جائز أو لا؟ أنا ما فهمت السؤال، لكن إذا كان المقصود أنها مدرسة ثم تفرز من المدرسة إلى الموروث الشعبي أو إلى مكان آخر، وهذا المكان هي لا تداوم، هذا يرجع إلى المسؤول. إن كان المسؤولين هم الذين يأذنون له بعدم الدوام وعندهم صلاحية فهذا أمر مباح، أما إذا كان بالكذب والزور والدجل فهذا أمر غير مباح. يعني أضرب لكم مثال: بعض الناس ما يداوم، يجي آخر الشهر يوقع الكشف بالكامل، هذا ما يجوز، هذا محرم. يقول المسؤول سمح لي. المسؤول لو سمح لك محتاج للتوقيع، محتاج للتوقيع ويالكذب والزور. ثم لو فرضنا أن المسؤول يسمح لك بهذه الطريقة فهذا كذب، لكن لو رحت وبصمت المسؤول قال لك ما في مكان روح بيتك، ما في عمل روح بيتك، ولا يتعلق ولا يترتب عليه تعطيل للعمل ولا يترتب عليه كذب وزور، ما في بأس إن شاء الله. يقول: إذا كان يصلي الشخص السنة وجاء شخص وصلى معه وجاء ناس كثر وقدموه إمام، ماذا يفعل؟ هل يكمل 4 ركعات أم يصلي 2 ركعة ويسلم، لأنه كانت النية السنة؟ إذا أنت تصلي ونويت 2 ركعة تصلي 2 ركعة وهم يكملون صلاتهم، إذا أنت نويت 4 تصلي 4 وهم لهم صلاتهم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: هل يجوز لي المساهمة في تسديد قرض والدة الربوي مع العلم أن القرض الذي أخذته صرفته ولم يبقى منه شيء؟ إذا كانت الوالدة أو الأم أخذت قرضا ربويا، الأصل أن الإنسان لا يعان على الربا، لا إعطاء ولا دفعا ولا قضاء، هذا هو الأصل، أن الإنسان لا يعين ولا يعان على الربا، لا ابتداء ولا انتهاء. لكن إذا لمست من والدتك التوبة وعدم العود إن شاء الله، ورأيت حاجتها وعندك مال فسددت عنها هذا الدين الربوي من باب البر والإحسان، مع غالب علمك أنها لن ترجع إلى الربا، فنرجو أن يكون هذا من باب البر لك إن شاء الله تعالى. يقول: هل يجوز منع بعض الناس من أداء فريضة الحج والعمرة؟ نعم يجوز، يجوز لولي الأمر والحاكم أن يمنع بعض الناس من أداء الحج والعمرة إذا ثبت أن مجيئهم ضرر على الحجاج الباقين، مثل أن يكون هناك وباء في بلد معين فيقول هذه السنة البلدة الفلانية لا يأتون إلى الحج، هذا أمر جائز شرعا. أو يكون الرجل الفلاني مثلا أمنيا يعرف أنه مفسد ويخافون أنه إذا جاء للحج يفسد الحجاج، يفجر أو يقتل، فلولي الأمر المسلم منعه. يقول: عندي خادم عمل عندي خادم بمبلغ 200 دينار في الشهر، أعطيته 100 مقدم و100 اتفقنا بعد انتهاء المدة، ولكنه بعد 20 يوم قال لن أكمل الشهر، فقلت له لن أعطيك باقي المبلغ، فقال لا أريده، فلما خرج من عندي وبعد 2 اتصل يريد باقي المبلغ 100 دينار، فهل له حق مالي عندي فهو قد أخل بالاتفاق ولم يكمل المدة؟ في هذه الحالة إن كان العقد الذي بينك وبين العامل أو الخادم أو السائق هذا عقد إجارة. إن كان العقد على مدة فهو يستحق من الأجرة إذا لم يكمل المدة بقدر ما أمضى من المدة. والآن الإجارة بينك وبين هذا الخادم وهذه الخادمة شهر، فما دام أنه عمل 20 يوم فهو يستحق أجرة 20 يوم ولا يستحق أجرة 10 أيام الباقية. فأنت تعطيه بقدر 20 يوم، قسم 200 على 30، شوف كم يصير المجموع، الباقي تعطيه إياه وما زاد لا يستحقه. هذا ما وصلنا من الأسئلة، لأن نفتح المجال لكم. تفضل. نعم تفضل. إذا كان لا يشوش على الناس اللي حوله يجهر بصوت يسمع نفسه، إذا كان لا يشوش على من حوله فهو يجهر بالركعة التي فاتته من الركعات الجهرية بصوت يسمع نفسه. أما إذا كان يشوش على الناس فهو يقرأها في نفسه ولا يجهر بها. نعم تفضل. نعم. من أولى بالإمامة، المتنفل أو المفترض؟ طبعا هذا بالنسبة للجماعة الثانية، أما الجماعة الأولى الأولى بالإمامة الإمام، فإذا غاب الإمام المؤذن، إذا غاب الإمام والمؤذن فأقرأ الناس. لكن الجماعة الثانية من أولى بالإمامة، المتنفل أو المفترض؟ المتنفل إمامته للمفترض في خلاف بين العلماء، من أهل العلم من لا يجيز إمامة المتنفل للمفترض، ولكن لا خلاف بين العلماء في صحة صلاة المفترض خلف المفترض. من هنا قال العلماء صلاة المفترض إمامة المفترض أولى خروجا من الخلاف. إذن من يتقدم؟ أحدهما يصلي نافلة والآخر يصلي فرض، الذي يتقدم هو الذي يصلي الفرض. بعض العلماء يقول لا، الذي يصلي حتى في هذه الحالة أقرأهم وأعلمهم، لأن أبا بكر تقدم وصلى بالمتأخر وهو متنفل وذاك مفترض، لكن من لي بمثل أبي بكر؟ فعلى كل حال المفترض أولى بالإمامة في الجماعة الثانية من المتنفل. ولو صلى المتنفل والصلاة كانت جهرية مثل العشاء عليه أن يجهر، عليه أن يجهر. الحديث اللي هو خاص بالتعليق اليمين على المشيئة، يعني ظاهره يمكن في تعارض مع الغرض اليمين التأكيد والمشيئة الحين تنفي هذا الغرض تماما. لا لا غير صحيح. لما أخونا يسأل عن تعليق اليمين بالمشيئة وهل تعليق اليمين بالمشيئة مناف للتأكيد، الجواب لا، لأن الإنسان لما يقول والله لآتين غدا إن شاء الله، فإن شاء الله هو يقوله لأجل أنه لو عرض له عارض لا يحنث، مهما يقوله لنفي التأكيد. من قال هذا الكلام؟ من الذي يعلم مشيئة الله؟ هذا غيب. ولذلك السلف والشارع حث على تعليق اليمين بالمشيئة إلا في مقاطع الحقوق، في مقاطع الحقوق لا يجوز التعليق بالمشيئة، ومقاطع الحقوق لا تكون إلا على أمور ماضية، ما تكون على أمور مستقبلية. ولا يجوز للإنسان أن يستثني في أمر ماض. يعني بعض إخواننا في مصر قلت له شو اسمك؟ يقول لك اسمي حسين إن شاء الله. هذا غلط، هذا ما في إن شاء الله، إن شاء الله في الأمور المستقبلية. يعني هل تأتيني غدا؟ يقول إن شاء الله. نعم هذا صح. هل جئتني بالأمس؟ يقول إن شاء الله. لا ما في إن شاء الله، إما جئت إما ما جئت. فالاستثناء إنما يكون في الأيمان المستقبلية التي لا حقوق فيها للناس، هذا أمر مندوب. وتعليق المشيئة لأجل أنه لو عرض عارض حتى لا يحنث فقط، وإلا لو أنه حلف ولم يعلق بالمشيئة فلم يأتي فإنه يعتبر حانثا وعليه يلزمه الكفارة. نعم. تفضل. نعم. على كل حال ما دام البنك إسلامي فإذا فرضنا أن هناك أموال غير نظيفة في هذا البنك الإسلامي فهم الذين يتحملون، أنت ليس عليك شيء، أنت ليس عليك ما دمت أنت فقط فتحت الحساب وهم أداروا أموالك، فإن أداروه بطريقة صحيحة أجروا ولهم نصيب من المال الحلال ولك نصيب من المال الحلال، وإن أداروه بمال حرام أثموا وأكلوا مالا حراما وبالنسبة لك ليس بحرام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.